ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه، وفي رواية الفويسق، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. ولا نعلم زمنا ظهر فيه مصداق هذا الحديث مثل زمننا، فقد صار دين الله عز وجل كلام مباحا لكل من شاء أن يتكلم أو يطعن أو يرتع كما أحب، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فتنكر الثوابت ويعبث بالمسلمات، ويطعن في دين الله عز وجل لبه وقشره كما زعموا، وقد تشن حملات طارئة على أمور قاطعة ونصوص واضحة جاء بها الشرع المطهر، مثل الحجاب وختان الإناث وغير ذلك من الأمور التي ما مقصودهم منها إلا هدم المرجعية الدينية، وجعل الناس يلجؤون إلى مصدر آخر يستقون منه الهدى سوى الشرع المطهر. لسان حال الواحد منهم يقول: هذا الشرع يقول، وهذا العقل يقول، ولا بد لك أن تصدق العقل وأن تحكم بضعف النصوص التي تزعم خلاف أو التي تذكر خلاف ما اقتضاه العقل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. زمان رأينا فيه كل العجائب حتى نرى الأذناب فوق الزوائب، لقد أعرض الماء الطهور فما بقي غير التيمم لو يطيب صعيد. وصار المنافقون والفساق والمرقة هم المفتين في دين الله عز وجل، والحاملين رايته والناشرين الشرع زعموا، وهم الذين يبصرون الناس بالدين الصحيح كذبوا، فيكتبون ويتكلمون ويجادلون ويناقشون وينظرون لباطلهم ومنكرهم، عملاؤهم للخونة والفسقة والمستغربين، جعلوا أنفسهم مطايا يركبها المستغرب لقضاء ما عن مآربه في بلادنا، فإلى الله المشتكى. ثم يزعم أن الإسلام قد انتهك حقوق المرأة وهدم حريتها وقضى على كرامتها ووعد كل ما فيها من القيم والمثل والطاقات التي يمكن أن تقدمها للمجتمع. وهذه فرية بلا مرية، فما عرفت المرأة النور ولا رأت الحق ولا خرجت من الظلمات الدامسة إلى الشمس المشرقة إلا في ظل هذا الدين وتحت دوحته. في ظل هذا الدين كان للمرأة أكبر دور في صنع المجد، فربت الأبطال وخرجت الرجال حتى يصدق في الواحدة من نساء المسلمين. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ووقفة مع واحدة من فضليات نساء الصحابة رضي الله عنهم تريك وتري المستغرب والمستعمر والخائن والفاسق والعميل، تري الكل أن المرأة في ظل الإسلام وتحت دوحته أنتجت أعظم نتاج وأخرجت أعظم ما يمكن من ثمرة، ثمرة طيبة لأن شجرتها طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. تلكم هي الغميصاء، أم سليم، أم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. مثل يحتذى ولامراس يقتدى، يقول لكل نساء المسلمين: لو تركتن التشبه بنساء الغرب والسير وراءهن والحذر خلفهن وتمسكتن بتراث أمهاتكن أمهات المؤمنين ونساء المهاجرين والأنصار لقد حصل لكن عز الدنيا ورفعة الآخرة. والله ما هانت أمتنا هذا الهوان ولا أذلت هذا الذل إلا يوم التمس النور مما الظلمات كلها تخرج من عنده، يوم التمس النور من المستعمر وأريدت الحرية في حماه، حصل هذا الهوان وصار هذا الذل. والله المستعان. عباد الله، إن أم سليم رضي الله عنها مثل قائم يقول لكل النساء: إن الحجاب فريضة فرضها الله، والعفة دين شرعه الله، والصيانة والديانة أمر أوجبه الله، به عزة المرأة ورفعتها في الدنيا، به تنشئ الجيل المسلم. إن المرأة المربية الأم الفاضلة ليست عاطلة كما زعموا، بل هي عاملة أي عاملة، إنها تعكف على إنشاء الجيل وإيجاد الذرية المؤمنة الطيبة التي تقيم دين الله عز وجل في الأرض وتنشر شرعه على الوجه الصحيح. وهل المجاهدون والعلماء والدعاة والأبطال والأمراء والخلفاء إلا أولاد نساء؟ كانوا كذلك، كانوا أولاد نساء، لكن رباهن أمهاتهن، رباهم الأمهات على دين الله عز وجل وشرعه وتعظيم أمره. وأم سليم أم أنس بن مالك امرأة بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله بينما أنا في الجنة: إذ سمعت خشفة نعم فالتفت فإذا الغميصاء. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشفة نعمها في الجنة يوم قذف الله عز وجل الإسلام في قلبها. كانت متزوجة بمالك أبي أنس رضي الله عنه، وكان مالك على الشرك، فجعلت تلقن أنسا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومالك يقول لها: لا تفسدي علي ولدي، فتقول: إني لا أفسده. وكان مالك يقول لها: أصبوت؟ فتقول: لا، ولكني تابعت دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هو الحق يوم يخالط بشاشة القلوب ويوم يستقر في الأفئدة، لا تبالي النفوس التي حملت هذا الحق بالجبال الراسيات والشم الراسخات حتى تناصحها وتزيلها عن أماكنها، تتحمل في سبيل نشره الصعاب. ولقد كذلك كانت أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، وربت ولدها على ذلك، ولقنته الشهادتين صغيرا حدثا. وخرج مالك أبوه في طلب أعبد الله فقتل في مخرجه ذلك، وبقيت أم سليم أرملة. لا، كافل لها ولا زوج، غير أنها قامت على تربية ابنها أتم تربية ورعايته أحسن رعاية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أرادت لولدها السعادة في الدنيا والآخرة، فأخذته بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباعته من الله عز وجل، وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يروح معه حيث راح ويذهب معه حيث ذهب ويحل معه حيث حل ويرحل إذا ارتحل. وأي سعادة تلك هي التي اختارتها أم سليم رضي الله عنها لولدها يوم جعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحفظ من العلم وتعلم من الدين ما لم يتعلمه كثير من الصحابة، فنفع الله عز وجل به. ثم أرادت له السعادة دنيا وأخرى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فدعا له بطول العمر وكثرة الولد والبركة في المال، فكان من أكثر الناس ولدا رضي الله عنه، وكان من أكثر الناس مالا كذلك، وعاش وعمر حتى لقد مات سنة 93 وهو آخر الصحابة بالبصرة موتا رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك رضي الله عنه كان بركة من بركات أم سليم، كل العلم الذي يتعلمه الناس والأحاديث التي يرونها عن أنس رضي الله عنه إنما هي من بركة بيع أم سليم ولدها من الله عز وجل. وخذوا طرفا من أخبارها رضي الله عنها يصبكم منها العجب وتنلكم الدهشة. بعد أن مات زوجها خطبها أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل رضي الله عنه، فما كان منها إلا أن قالت: يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة. ثم قالت له: يا أبا طلحة أرأيتم إلى الصنم الذي تعبدون؟ ألا تعلمون أنه صنعه بنو فلان وأنه لا يضر ولا ينفع؟ ثم أخذت تذكره قبح الحجارة وعبادة الأصنام حتى ألقى الله عز وجل في قلبه التوحيد، فآمن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان مهرها من أبي طلحة إسلامه وإيمانه وانقياده لشرع الله عز وجل. يقول على سراب القصة: فكانت أغلى النساء مهرا رضي الله عنها وأرضاها، لكن لا هم من مخطوبة جس مهرها، تعالت بثوب العز عن كل خاطب. وهذه رسالة نبعثها إلى الآباء الذين يغالون في مهور بناتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه قوله: أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط من نسائه أكثر من 12 أوقية ونشا، أي 500 درهم، لأن الأوقية تعدل 40 درهما. وأتاه رجل تزوج على 4 أواق من فضة يسأله أن يعينه على صداقه ذاك، فقال صلى الله عليه وسلم مغضبا: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. فإذا عباد الله، ليست ابنتك سلعة تباع وتشترى حتى تستسومها في سوق من يزيد، كما تسام الدواب أكرمكم الله فتبيعها من مليء يفري المال فريا. وإنما الواجب عليك أن تختار هذا الدين ولو كان فقيرا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ألا رأيت إلى أم سليم كيف كان صداقها أن أسلم زوجها أبو طلحة رضي الله عنه، وكان من أحسن الأنصار إسلاما وأعظمهم بلاء وغناء في سبيل الله عز وجل. ويوم أحد تتخذ أم سليم خنجرا فيقول أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هذه أم سليم قد اتخذت خنجرا. فتقول أم سليم: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن دنا مني عدو من المشركين قد بقرت به بطنه، إن دنا مني رجل من المشركين بقرت به بطنه. فالله أكبر، تحت هذا الخبر من العفة والشجاعة ما لا يخفى على ذي نظر. إنها لا تبالي أن تقتل العلج الكافر إذا كان ذلك في سبيل الله عز وجل، وأن تقاتل وهي امرأة ضعيفة دفاعا عن عرضها وشرفها وكرامتها، وضد من يريد أن ينتهك حرمتها ويهتك سترها. ألا هكذا فلتكن النساء؟ أما زمن يدعى فيه إلى التكشف والسفور، وإلى أن تكون المرأة نهبة لكل لاقط مفترس، وأن تكون سلعة تسام كما تسام البهائم، وأن تكون مبذولة معروضة متكشفة لكل ناظر، تلوكها الأعين، تلوكها الألسنة وتقتحمها الأعين. فهذه هي التي لا تكون، ولا يرضاها مسلم لنفسه ولا لأهله ولا لنساء المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة ديوس، والديوس هو الذي يقر الخبث في أهله. ومن أخبار أم سليم رضي الله عنها شدة محبتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمها له، وعظيم فقهها رضي الله عنها وأرضاها، حتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل عليها ما لا يدخل على امرأة أخرى. فقيل له في ذلك فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه. حرام بن ملحان قتل يوم بئر معونة، طعنه المشرك بالحربة في ظهره فخرجت من صدره وهو يقول: فزت ورب الكعبة. فسأل قاتله عن سر هذا القول وكيف فاز، ألم يلحقه بالآخرة؟ ألم يذهب بنفسه ويجهد على روحه؟ وكانت الإجابة أنه فاز بالجنة، فوقع الإسلام في قلب القاتل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم أم سليم لمكان أخيها، فيكثر الدخول عندها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعرف، وكان إذا نام عند أم سليم رضي الله عنها قامت فأتت بسك أي قارورة فجمعت فيها من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سألها عن ذلك قالت كلاما معناه: لأطيب به طيبي. تطيب طيبها بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبرك بعرقه صلى الله عليه وسلم حين يكون مخلوطا بطيبها. ولقد قال أنس رضي الله عنه: ما لمست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر جائز، بدليل فعل أم سليم هذا وفعل كثير من الصحابة الذين تبركوا بشعره ونخامته وأضافوا أظفاره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما التبرك بآثار غيره من الصالحين فأمر غير جائز شرعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس وأعبد الناس لم ينقل أن أحدا منهم تبرك بريق علي، ولا بنخامة عثمان، ولا بأظفار عمر، ولا بشعر أبي بكر رضي الله عن الجميع. ولأجل ذلك يكون التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وآله وسلم من التبرك المذموم المبتدع، وإنما يتبرك بآثاره الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بشرط أن يصح ويثبت بالدليل والبينة القاطعة كونها من آثاره الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، كي لا يدعي مدع أن عندي من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو من أوثاره شيئا، فيكون ذلك ذريعة للتبرك المذموم المبتدع. وأما التبرك بالصالحين فيكون بمجالستهم بمصاحبتهم والكون معهم والاستفادة من علمهم والاقتباس من مشكاتهم والتأسي بسيرهم والقفو على آثارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خبر ذلك الرجل الذي يجلس في الحلقة: إنما جلس لحاجة. فيقول الله لملائكته سائلا عن أصحاب تلك الحلقة: ماذا يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة ويتعوذون من النار. فيعطيهم الله ما سألوا ويعيذهم مما استعاذوا. فتقول الملائكة: فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولأم سليم ولدان من أبي طلحة رضي الله عنه، هما أبو عمير، وأبو عمير هو الذي جاء فيه حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طائر كان له يلعب به ثم مات. وأبو عمير هو الصبي الذي مات لأم سليم وأبي طلحة، وقصة ذلك الصبي عجب من العجب. فقد مرض هذا الغلام، فكان أبوه أبو طلحة رضي الله عنه كلما دخل البيت سأل عنه فيخبر بحاله. ويوما مات الغلام، فأمرت أم سليم رضي الله عنها أن يكتم الخبر عن أبي طلحة إذا جاء. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف حال الغلام؟ فقالت رضي الله عنها: أمسى أسكن مما كان، تعرض بأنه قد مات. وهذا هو التعريض المباح الجائز، ليس فيه كذب، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. والتعريض هو أن يخبر بخبر يفهم منه السامع خلاف ما يريده هو، بشرط أن يكون ناويا لهذا الأمر المخالف للمفهوم من ظاهر اللفظ قبل أن يتكلم به. فهذه هي المعاريض. ولكن النصيحة ألا يتكثر منها وألا تستعمل عند الصغار لأنهم لا يفهمون خاصة، وذلك يدعوهم إلى الكذب الصريح. المهم أن أبا طلحة رضي الله عنه قال لأم سليم: ما فعل الغلام؟ فقالت: أمسى أسكن مما كان، تريد أنه مات واستراح من مرضه. وفهم هو أنه قد تماثل وقرب على البر، وقرب من البر. فتصنعت له أم سليم كأحسن ما كانت تتصنع، وقربت له العشاء فتعشى، ثم أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته. ثم قالت له معلمة هادية في أحسن ما يكون التعليم والتوضيح، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت أهل بيت أعاروا أهل بيت عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ فقال لها: لا. وهذا فيه تنبيه على وجوب صون العواري وردها إلى أصحابها، فإن منعها من الموبقات جحد العارية جعله النبي صلى الله عليه وسلم من السرقة، وقطع امرأة كانت تسرق المتاع فتجحده. قال لها: لا. قالت: فاحتسب ابنك عند الله عز وجل. فيه دليل على مشروعية القياس، فإن أم سليم رضي الله عنها شبهت ما تريد زرعه في نفس أبي طلحة بالأمر المعلوم عنده المستقر في نفسه. فالولد لم نأتي نحن أنفسنا به، لم نرزقه أنفسنا، وإنما رزقناه الله عز وجل، فهو عطية منه تبارك وتعالى. فلماذا نجزع إذا مات؟ وعلام نحزن إذا فقد؟ أما الحزن الذي هو دمع العين وحزن القلب دون تسخط على مقدور الله عز وجل ولا اعتراض على حكمه، فذلك لا لوم فيه ولا منقصة. وأما التسخط والجزع فهو أمارة ضعف إيمان وقلة يقين. ولقد قال الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إن أنا قبضت صفيه أو حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويقول الله عز وجل للملائكة إذا قبضوا ولد العبد: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول وهو أعلم: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. إذا عباد الله، نحن لا نملك من أنفسنا وأموالنا وأهلنا شيئا، إنما كل ذلك منحة ووديعة من الله عز وجل. وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. علمت أم سليم أن المصائب إذا نزلت فإنما تنزل بقدر الله عز وجل، وللأم أشد حبا لولدها من الأب، ولكن أم سليم كانت أما من طراز آخر، كانت أما مؤمنة وقر الإيمان في قلبها، وقالت بشاشة الإيمان فؤادها، فسلمت وصبرت واحتسبت وقامت رابطة الجأش ثابتة القلب قوية اليقين لا يهزها شيء. ومثل ذلك تكون النساء المؤمنات، وكذا كانت الخنساء رضي الله عنها، قتل أخوها صخر في الجاهلية فأنشدت فيه المراسي الطوال: فلا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. إلى مرات كثيرة نظمتها في أخيها وارت بها الركبان وسارت مسير الشمس في الأقطار. فلما أن أسلمت ووقر الإيمان في قلبها جاء يوم القادسية وأولادها الأربعة معها مقاتلون، فأمرتهم أن يقاتلوا وأوصتهم بالشجاعة والصبر، وقالت لهم: إنكم بنو رجل واحد، والله ما أجلت نسبكم، فإذا شمرت الحرب عن ساقي فابتبروها وجالبوا رسيسها، أو كما قالت رضي الله عنها: فلما حمي الوطيس جالب الأبطال الأربعة حتى قتلوا جميعا عن آخرهم رضي الله عنهم ورحمهم. فلما بلغ الخنساء خبر موتهم قالت في لسان الواثق قصيدة بلا وزن ولا قافية لكنها أروع من كل مراسيها، قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقر رحمته. الله أكبر، هكذا يفعل الإيمان بالنساء. أفمثل هذا تفعل نساء الغرب أو نساء الشرق المتابعات لنساء الغرب؟ كلا والله، هذه المسن لا توجد ولا تلتمس إلا في محاضن النبوة عندما رباهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرضعن لبان سنته وشربن من ينبوع الوحي السر. أم سليم قالت هذه القالة الرائعة لأبي طلحة: فاحتسب ابنك عند الله عز وجل، فما هو منا ولا نحن خلقناه، فاصبر واحتسب وتجلد للمصاب. حزن أبو طلحة رضي الله عنه وقال: لم تخبريني بموت ابني حتى تلطخت بما تلطخت به. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعرستم البارحة؟ هذا سؤال لمصلحة ومقصود شرعي، وهو حصول الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لهما. أما السؤال عن مثل هذه الأمور لغير حاجة فمن الأمور المستنكرة، خاصة إذا اشتمل الجواب على ذكر تفصيل ما يكون، فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثله كمثل شيطان أتى شيطانة في طريق والناس ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفتم البارحة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. وهذا دعاء من مستجاب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فكان ثمرة هذه الليلة عبد الله ابن أبي طلحة حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وسماه، ورزق عبد الله 9 من الولد كلهم حفظ القرآن الكريم. وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التفضل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قال علقمة في تفسيرها: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم. ومن المثل الرائعة التي ضربتها أم سليم رضي الله عنها في التربية، تربية ولدها على حفظ السر وكتمانه، وأن لا يبوح به لأي أحد كائنا من كان. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسا خادمه في حاجة، ثم قال له: إنها سر. فلقيته أم سليم فقالت: أين تريد يا أنس؟ فقال: حاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت رضي الله عنها: وما حاجته؟ فقال: إنها سر. فقالت: فلا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما عرف أحد السر وما تعرف رضي الله عنه، والسر في نفسه لم يبح به لأحد، لأن أمه مؤمنة. أما أمهات هذا الزمان فتقول له: سر على والدتك، أخبرني ولن أخبر به أحدا، وربما خاصمته وهجرته إذا لم يبح لها بذلك السر. أما التربية الفضلى والنماذج المثلى العلى التي بلغت النجوم رفعة وسموا وسناء، فما كانت إلا عند نساء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نزلوا بمكة من قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. كيف لا يكون إذن من ثمرات غراس هؤلاء مثل أنس وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وهؤلاء الأكابر الذين زانوا الدنيا وملأوها علما وعدلا، وملأوا الكون شدا وعبيرا، حتى نسيرهم من أعطر السير وأخبارهم مما تطيب بها المجالس رضي الله عنهم وأرضاهم. أفبعد هذا يزعم أن الإسلام ظلم المرأة وهرمها ونقصها حقها وبخسها منزلتها؟ فوالله ما أخذت المرأة شيئا من حقها، ولا صار لها كيان ولا دور في التربية والإصلاح والتأديب والتهذيب إلا في دين الإسلام، وإنما حدد الإسلام لها دورها وأوجد لها مكانتها التي لا تتعداها وطورها الذي لا تتجاوزه. فهي امرأة تنشأ في الحلية وهي في الخصام لا تبين، ولأجل ذلك لا تناط بها المهام العظام من الولاية والإمارة والقضاء والجهاد ونحو ذلك، وإنما تكلف بما يكلف به الرجل من العبادات، ولا مثل ثواب الرجل على ما تتعبد به. ثم لها دور آخر تقوم به، دورها داخل البيت، فالرجل للكد والشقاء والتعب والعناء وجمع المال وتحصيله، وهي في داخل البيت حصن حصين يقوم على رعاية الولد وتنشئته وتربيته في غفلة من أبيه عن ذلك لشواغله. إنه الدور الطبيعي الذي لا بد للمرأة أن تقوم به. ويوم خرجت المرأة إلى العمل وتبذلت، حصل من الفساد في أولاد المسلمين ما لا يخفى على أحد، فإلى الله المشتكى. عباد الله، لا عز لنا إلا في ديننا، ولا تمكين على رفعة إلا في التمسك بشريعة ربنا عز وجل. أن يأخذ الرجل دوره وأن تأخذ المرأة دورها، ولا يطغى أحد على دور أحد، ولا يبغي أحد على حق أحد. فإن الله عز وجل لا أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، هو العليم بمصالح خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو ينظم لكل دورة ويحدد لكل هدفه وغايته، ويأمره بما فيه صلاحه ومنفعته في الدنيا والآخرة. فلو تجاوز ما أمره الله عز وجل به وابتغى خلاف ما دله الله عز وجل عليه، فإنه حينئذ يكون عرضة لسخط الله في الدنيا والآخرة، ثم إن مصالحه لن تتحقق بل سيضطرب حبله ويفسد نظام حياته بعضا وكلا. ألا تعلموا وتفطنوا يا عباد الله أن الله عز وجل ما شرع لنا ما شرع إلا لمصلحتنا، لم يعنت علينا ولم يشق ولم يحرج. ما أمر المرأة بالحجاب تشديدا وتعنيتا وتضييقا حاشا وكلا، بل إنما أمرها بذلك صيانة وتعففا. ولا شرع ختان الإناث إلا لما يترتب عليه من المصلحة الشرعية العظيمة من كونه أشهى للزوج وأقل لشهوة المرأة، فهو يضبطها ضبطا حسنا. ولقد كان ختان الإناث معروفا قديما، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فسمى فرج المرأة ختانا، فلا عبرة بإبطال المبطلين وإرجاف المرجفين، وإنما يقال لهم: فدع عنك الكتابة لست منها ولو لطخت وجهك بالمداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اذنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. ومن أخبار أم سليم مع زوجها أبي طلحة ما خرج في الصحيحين: فقد أتى رجل أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يضيف، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيوت أزواجه فقلنا جميعا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. الله أكبر. هكذا كانت أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زهد في الدنيا وتقلل منها، ورغبة عن حطامها الزائل، وتطلع إلى ثواب الله عز وجل، وعدم مبالاة بهذا العرض الفاني. حتى إن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها إلا الماء. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين تمر وليس في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال لها عروة بن الزبير: فماذا كان يعيشكم يا خالة؟ فقالت: الأسودان التمر والماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد في بيته إلا الماء: من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. ذكر الحافظ في الفتح اختلاف الناس في تسمية هذا الرجل، قال: والذي يجب الجزم به أنه أبو طلحة، كما صح في رواية مسلم: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة. ثم ذكر اعتراضين على هذا القول، وهما أن أبا طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم كان من الشهرة بحيث لا يخفى خبره حتى يقال فيه يقال له، والثاني أن أبا طلحة كان كثير المال فيصعب جدا أن لا يوجد في بيته إلا كسرات يسيرة من خبز كما سيتبين من القصة. ثم قال ابن حجر: والاعتراضان يمكن الجواب عنهما والله أعلم. قلت: وهي شمائل أبي طلحة وأم سليم، فلا يصدر هذا إلا منهما أو من أمثالهما رضي الله عن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقام أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، ثم أخذ الرجل معه إلى البيت ودخل على أم سليم زوجه فقال لها هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما بد من أن يقوم بحق ضيافته وواجب إكرامه. فقالت له أم سليم رضي الله عنها والله ما هنا إلا طعام الصبيان. فقال لها رضي الله عنه إذن فلون الصبيان. أمرها أن تنوم صبيانها وتعللهم بأي شيء، هذا ضرر بالصبيان نعم لكنه ضرر يسير وماذا يساوي بجانب الأجر الكثير المدخر في إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمرها أن تنوم الصبيان، هما كانا سيبيتان طاويين قد وطلا نفسيهما على هذا، والإيثار عجب من العجب أن يوتر الإنسان بطعام نفسه هذا متصور، أما أن يوتر بطعام ولده فهي التي ما كانت ولم تكون إلا في مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مثل بيت يسكنه أبو طلحة وأم سليم رضي الله عنهما. فأمرها أن تنوم الصبيان وأن تصبح السراج أن توقده ثم تحضر الطعام، فإذا حضر الضيف أرته أنها تصلح السراج فأطفأته ثم يجعلان يريان الضيف أنهما يأكلان يرفعان أيديهما إلى أفواههما وهي خاوية لا طعام فيها حتى يأكل الضيف ويشبع. فالله أكبر، هكذا فليكن الإيثار لا بطعام النفس فحسب ولكن بطعام العيال، والوالد أشح ما يكون شيئا بحق ابنه وحظه. وقد ذكروا أن والدا كتب له ولده جعلني الله فداك، فقال له يا بني لا تكتب هذا مرة أخرى فإنك تصبر على يومي ولا أصبر على يومك. للوالد أشد حبا للولد مما يمكن أن يوصف، فحبه له لا يكاد يعبر عنه، وإنما الإيثار الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفس المؤمنين ورضعوهم من لبان وحيه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلهما يصنعان العجائب. فصنعت مثل ما أمرها زوجها دون اعتراض ولا امتعاض، وهي أم محبة لولدها ولا شك، ولكنها نماذج والله لا توجد لا في مشرق ولا في مغرب. أين أخلاقنا من أخلاقهم؟ أين أخلاق من ينتسبون إلى الالتزام فضلا عن من يحطون عليهم ويقللون من شأنهم رضي الله عنهم؟ أين أخلاقنا من أخلاقهم؟ سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فلما كان الصباح غدا أبو طلحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في نفسه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فلقد كانوا يخفون أعمالهم ولا يظهرونها، يكفيهم أن يكون الله عز وجل مطلعا عليها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فالإخلاص هو شعارهم الذي به يسيرون، ولكن أحكم الحاكمين والعليم بذات الصدور كان قد سبق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي فأعلمه الخبر. فلما غدا أبو طلحة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذه مكرمة عظيمة لأبي طلحة وأم سليم، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبان ماء، فماذا بعد أبوالا؟ فماذا فعلت المرأة المتحذرة وماذا فعلت المتأسكة التي زعموها متحضرة؟ تلكم المجانة التي زعموها مدنية وتقدما والدعارة التي زعموها حضارة، وهم والله كاذبون ويعلمون أنهم يكذبون وإن يريدون إلا التغرير بالجيل وإضراد أمه وتسييرها في ركب الشيطان، ولا الواحد فيهم يصدق فيه قول الأول وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فالله الله عباد الله لا يغوينكم باطلهم ولا يغرنكم زخرف قولهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه مكارم أم سليم رضي الله عنها وبعض مآثرها، وهي من فضيات الصحابة، وعلى نهجها سار نساء الصحابة رضي الله عنهم اللائي تربين في مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مدرسته زمرة من النساء ليس لهن نظير على مر الأجيال، ثم بعد ذلك يزعم ما يزعم، كاذب صراح وإفك بواح، لا يستحي قائله من ترديده لأن قلبه قد طبع عليه والغشاوة قد علت بصره، فلا يرى ولا يسمع ولا يتكلم إلا بما يرضي سيده، إذ هو عبد والعبد وما ملك لسيده. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ألا فعلى نساء المسلمين أن لا يعبأن بهذه الترهات التي تقال والثقافات التي تنقل، وإن سموا الثقافة ثقافة فهذا لا يضيرنا ولا يضرنا، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخمر تشرب وتسمى بغير اسمها، إن سموا الربا فائدة، وإن سموا الزنا نكاحا، وإن سموا الأشياء بغير أسمائها فهذا لا يضيرنا ولا يعنينا في كثير ولا قليل، فإنما العبرة بحقائق الأشياء كما هي عند ربها تبارك وتعالى. فعلى نساء المسلمين أن يقتدين بالأسلاف من نساء الصحابة رضي الله عنهن، فهن خير قدوة وخير أسوة. أختاه لست بنبت لا جذور له، ولست مجهولة مقطوعة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي، سليه من أنا ما ديني وما عملي وما نسبي، لله أنا للغرب أنا أم للإسلام والعربي. فإنما المرأة المسلمة نبتة لشجرة طيبة جذورها راسخة في قرار الأرض وأصلها بالغ عنان السماء إن شاء الله، وإن غاض ذلك أعداء الدين والحاقدين على الملة الغراء. نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم إلى نحورهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.